بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا الحاضرين وأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخلع: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا وكذا عتق. كتاب الطلاق: يكره بلا حاجة ويباح لهما، ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ومن عذر بزوال عقله أو أكره وهدد من قادر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا في عتق. إذا علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت، صورة المسألة أن يقول لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم يطلقها، ثم طلقها فكلمت زيدا في حال البينونة، ثم نكحها مرة ثانية، فوجدت الصفة بأن كلمت زيدا. صورة مسألة: رجل قال لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها وبانت منه فكلمت زيدا، ثم عقد عليها نكاحا فكلمت زيدا مرة ثانية، فهل تعود الصفة أو لا؟ نقول: هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تعود الصفة في حال البينونة، بأن يطلقها طلاقا بائنا، ثم توجد الصفة ثم ينكحها، فلا تعود الصفة على قول، والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها تطلق. إذا خلنا على ما مشى عليه المؤلف، نقول: الصورة الأولى أن توجد الصفة في حال البينونة، ثم توجد في حال النكاح الثاني فتطلق. والصورة الثانية أن لا توجد الصفة في حال البينونة، وإنما توجد في النكاح الثاني، بأن علق طلاقها على كلام زيد ثم أبانها، ثم نكحها ثم كلمت زيدا، ففي هذا الحال أيضا تطلق. وفي الصورتين أو في كلا الصورتين خلاف. صورتنا عن المسألة مفهوم يا أحمد؟ طيب، نقول الآن: الصورة الأولى أن يطلقها طلاقا بائنا، فوجدت الصفة في حال البينونة، ثم نكحها فوجدت الصفة في حال النكاح الثاني. والصورة الثانية أن لا توجد الصفة في حال البينونة، بأن يطلقها طلاقا بائنا ثم ينكحها ثم توجد الصفة. والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى وجدت الصفة في حال البينونة وفي حال النكاح الثاني، وفي الصورة الثانية لم توجد إلا في حال النكاح الثاني. فالذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها تطلق في كلا الصورتين، سواء وجدت الصفة في البينونة أو في حال البينونة أو لا. والقول الثاني في مسألة الصورة الأولى، والقول الثاني في المسألة أنها لا تطلق في كلا الصورتين. أما في الصورة الأولى، فلأن الصفة وجدت في حال البينونة، ومعلوم أنه في حال البينونة لا يقع طلاق. وأما في الصورة الثانية فلأنه لا يطرأ على باله الرجل حين إذا قد تكلم في زيدا، لا يطرأ على باله إلا النكاح الأول للنكاح الثاني، وهذا التعليل أيضا يمكن أن نعلل به بالنسبة للسورة للسورة الأولى، فعلى هذا نقول لا تطلق في السورتين. في السورة الأولى لوجهين: الوجه الأول أن الصفة وجدت في حال البينونة، وثانيا أنه لا يقرأ على باله إلا النكاح الأول. وكذلك يقال بالنسبة للسورة الثانية أنه حينما يقول إن كلمت زيدا فأنت طالق، أنه يريد في هذا النكاح ولا يريد في نكاح آخر، وهذا القول هو الراجح، وهو أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها ثم نكحها فوجدت الصفة أنها لا تطلق، لأنه إن وجدت الصفة في حال البينونة فقد انحلت، وإن لم توجد الصفة فنقول إنه لا يكاد يطرأ على بال الزوج إلا النكاح الأول. وهكذا يقال في العتق بأن قال لعبده إن كلمت أو إن فعلت كذا فأنت حر، ثم أعتقه ثم ملكه، فتأتى الصورة. الصورة الأولى إذا قال لعبده إن كلمت زيدا فأنت حر، أو إن فعلت كذا فأنت حر، ثم أعتقه فكلم زيدا أو وجدت منه الصفة ثم باعه، لأن العتق ما يتصور، يعني قال لعبده إن كلمت زيدا فأنت حر، ثم باعه فكلم زيدا وهو في ملك الغير، ثم اشتراه وعاد إلى ملكه ووجدت الصفة، أو ألا توجد الصفة في حال خروجه من ملكه، كما لو قال إن كلمت زيدا فأنت حر ثم باعه ولم توجد الصفة ثم اشتراه فوجدت الصفة، هو نفس الخلاف فيها كالخلاف في مسألة الطلاق، والصحيح أنه لا يقع لا طلاق ولا عتق. أما في مسألة الطلاق فلأنه لا يطرأ على بال الزوج إلا النكاح الأول، وكذلك يقال أيضا بالنسبة للملك لا يطرأ على بال السيد إلا الملك الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، الطلاق في اللغة بمعنى التخلية، بمعنى التخلية والإرسال، ومنه طلقة الناقة إذا ذهبت حيث شاءت. وأما شرعا فهو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح أو بعضه، يعني أو حل بعضه، هذا هو تعريف الطلاق، حل قيد النكاح أو بعضه. فحل قيد النكاح فيما إذا كان الطلاق تبين به المرأة بينهما كبرى، يعني كان آخر نهاية عدده، يعني آخر ثلاث تطليقات، أو طلقها ثلاثا إذا قلنا بالوقوع، أو بعضه فيما إذا كان الطلاق إيش لا تبين به المرأة بينهما كبرى. وذلك أن الطلاق، يعني توضيح ذلك، أن الطلاق من حيث البينونة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو الطلاق الذي يكمل به العدد، لقوله عز وجل: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واضح؟ طيب، إذن الأول ما تبينه بالمرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو الطلاق الذي يكمل به العدد. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد أو بعد عقد، وله ثلاث صور: الصورة الأولى إذا طلقها قبل الدخول، والصورة الثانية إذا طلقها على عوض، والصورة الثالثة إذا طلقها في نكاح فاسد. إذا طلقها في نكاح فاسد، صورتم المسألة. إذن القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد أو بعد عقد، وذلك فيما إذا طلقها قبل الدخول، أو كان الطلاق على عوض، أو كان الطلاق في نكاح فاسد. في الصورة الأولى إذا طلقها قبل الدخول، لماذا لا تحل له إلا بعد عقد؟ نقول لأنه لا عدة عليها، والزوج إنما يتمكن من مراجعة زوجته في ماذا؟ في العدة. والمطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمرأة إنما يملك الزوج أن يراجعها إذا كانت في العدة، بدليل أن الله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن المطلقة قبل الدخول بمجرد طلاقها تبين. لو قال لامرأة قبل أن يدخل بها، يعني عقد عليها ولم يدخل بها، أنت طالق، ففي هذا الحال نقول تبين منه بينونة الصغرى لا تحل له إلا بعقد. الثاني إذا كان الطلاق على عوض، لأن الطلاق على عوض على القول الراجح خلع وفسخ وفداء تفتدي به المرأة بنفسها. قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الثالث إذا كان الطلاق في نكاح فاسد، كما لو تزوجها بلا ولي أو بغير شهود، ففي هذه الحال يكون النكاح فاسدا. والحكم فيه أن الحاكم يفرق بين الزوجين، لكن يأمر الزوجة بالنكاح الفاسد، يأمره بالطلاق ويقول: طلقها. السبب قالوا: لأنه قد يحكم به من يرى صحته. وحينئذ لو فرقنا بين الزوجين اللذين تناكحا بغير ولي، فرقنا بينهما ثم تزوجت المرأة، فعلى قول من يرى صحة النكاح بالولي تكون هذه المرأة تزوجت وهي ذات زوج. واضح ولا؟ إن رجل تزوج امرأة بدون ولي، الحاكم يفرق بينهما. إذا فرق بينهما يقول للزوج: طلق طلقة واحدة، طلق. لماذا؟ لأنه لو فرق بينهما هكذا ثم إن المرأة تزوجت، فعلى مذهب أبي حنيفة تكون تزوجت وهي ذات زوج. فاحتياطا ومراعاة لرأي من يرى صحة النكاح نقول: إيش؟ طلقها. لو طلقها في هذه الحال نقول تبين منه بينونة لا صغر، لا تحل له إلا بعقد. القسم الثالث من أقسام الطلاق ما لا تبين به المرأة، بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، وهو الطلاق بعد الدخول أو الخلوة إذا كان في نكاح صحيح وعلى غير عوض وقبل استكمال العدد. فلا بد من هذه الشروط: أولا أن يكون الطلاق بعد الدخول أو الخلوة، فإن كان قبل الدخول أو الخلوة فقد سبق أنها تبين بينونة صغرى. ثانيا أن يكون في نكاح صحيح، فإن كان في نكاح فاسد فسبق أن النكاح الفاسد تبين به المرأة بينونة صغرى. الثالث على غير عوض. شوف أخرجنا الصور الثلاث في القسم الثاني على غير عوض. فإن كان بعوض فلا مراجعة، لأن النكاح لأنه خلع. الرابع قبل استكمال العدد، فإن كان بعد استكمال العدد ليس له أن يراجع، لأن حين تبين منه بينونة كبرى فيدخل في القسم الأول. يدخل في ماذا؟ في القسم الأول. واضح يا إخوان؟ واضح أقسام الطلاق؟ نقول الطلاق ما تبين به المرأة بينونة كبرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو الطلاق الذي استكمل به العدد. الطلاق ثلاث، بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، أو أوقعه جملة فيقال أنت طالق ثلاثا، هذا لا تحل بينونة كبرى، لا تحل إلا بعقد بعد زوج، لقوله عز وجل فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى، بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، وله ثلاث صور. الصورة الأولى إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، والصورة الثانية إذا طلقها إذا كان الطلاق على عوض، والصورة الثالثة إذا كان الطلاق في نكاح فاسد. القسم الثالث ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، وهو الطلاق إذا كان قبل الدخول أو الخلوة، أي إذا كان بعد الدخول أو الخلوة. فإن كان قبل الدخول أو الخلوة بانت بينونة كما تقدر صغرى، إذا كان بعد الدخول أو الخلوة، إذا كان وفي نكاح صحيح وعلى غير عوض وقبل استكمال العدد، وهو الطلاق بعد الدخول أو الخلوة إذا كان في نكاح صحيح على غير عوض قبل استكمال العدد. فقولنا إذا كان بعد الدخول أو الخلوة يخرج ما إذا كان قبلها، فسبق أنها تبين بينونة صغرى. إذا كان في نكاح صحيح يخرج ما إذا كان في نكاح فاسد، فسبق أنها تبين بينونة صغرى. على غير عوض فإن كان بعوض فانت بينونة صغرى. قبل استكمال العدد فإن كان بعد استكمال العدد بانت بينونة لا مبتسم صغرى كبرى تبين بينونة كبرى. طيب يقول المؤلف رحمه الله يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوضع وتركها صلاة إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الطلاق، وأنه يكون مكروها ومباحا وواجبا. فالطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون مباحا للحاجة، فإذا كان هناك حاجة فالطلاق مباح، والحاجة تضررها من زوجها كما لو كان سيء الخلق وما أشبه ذلك، أو كانت لا تطيقه في خلقه أو في خلقته فالطلاق مباح. طيب يكون مكروها، إذا لم يكن هناك حاجة، ولهذا قال المؤلف يكره بلا حاجة، فلو كانت الحال بين الزوجين مستقيمة فالطلاق مكروه، واستدلوا بدليلين، بدليل أثري ودليل نظري. أما الأثري فقالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال عند الله الطلاق، أو عند الله الطلاق. وأما التعليل فلأن النكاح يشتمل على مصالح عظيمة، والطلاق يزيل هذه المصالح، فكان مكروها. واضح يا يعني. إذن نقول يكون مكروه في إذا كان ليس هناك حاجة. أما الدليل فلقوله عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأما التعليل فلأنه تزول به مصالح النكاح، تزول به مصالح النكاح. ولكن الاستدلال بهذا الحديث أظن فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف من جهة السند، ومن جهة المعنى أيضا لا يصح. أما من جهة السند فيعلم ذلك بمراجعة إسناده، وأما من حيث المعنى فلا يصح الحديث معنا. لماذا؟ نقول لأن الطلاق حكم شرعي، ولا يمكن أن الله عز وجل يشرع ما يكون مبغضا لديه. ذلك لأن أحكام الله عز وجل نوعان، أحكام شرعية وأحكام قدرية. فالأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، الله عز وجل لا يحكم شرعا إلا بما كان محبوبا لديه، واضح؟ وأما قدرا فأحكام الله القدرية قد تكون فيما يحب وقد تكون فيما لا يحب. فهمتم أخوان؟ أي نقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والطلاق أحكام الله عز وجل نوعان، أحكام شرعية وأحكام قدرية. الأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، فلا يشرع الله عز وجل حكما شرعيا إلا وهو يحبه. الأحكام القدرية قد تكون فيما يحبه الله وقد تكون فيما لا يحبه، فالله عز وجل يحكم بالكفر وهو مبغض، يحكم بالإيمان وهو محبوب. طبق هذا على الحديث، الطلاق حكم شرعي، فكيف يكون مبغضا عند الله؟ فكيف يكون مبغضا عند الله؟ إذن هو من حيث المعنى أيضا لا يستقيم، لكن نعلل الكراهة بأن في الطلاق إزالة لمصالح النكاح العظيمة. النكاح اشتمل على مصالح عظيمة، بالطلاق تزول هذه المصالح. طيب، ويستحب، يكون مستحبا للضرر إذا تضررت الزوجة في بقائها مع زوجها، إذا تضررت الزوجة في بقائها مع زوجها فيستحب للزوج أن يجيبها وأن يطلقها، ويكون واجبا للإيلاء، يعني في الإيلاء. فالزوج المولي إذا أبى الفيئة فإنه يجب عليه أن يطلق، لقوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالمولي إذا آل من زوجته، يعني حلف أن يدع وطأها أو أن يترك وطأها أكثر من أربعة أشهر، إذا مضت المدة قيل له إما أن تفيء، إن ترجع عن يمينك، وإما أن تطلق، فإن فاء فذاك وإلا أمر بالتطليق. ويكون محرما للبدعة. البدعة وهي نوعان، بدعة زمن وبدعة عدد. فبدعة الزمن أن يطلقها لغير العدة، أن يطلقها لغير العدة، لأن الله عز وجل أمر بماذا؟ أمر بأن تطلق النساء للعدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وبدعة العدد أن يطلقها أكثر من واحدة، لقوله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. هذه هي أحكام الطلاق. إذن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون مباحا للحاجة، ومكروها لعدم الحاجة، ومستحبا لتضرر الزوجة، وواجبا في الإيلاء إذا أبى الزوج المولي الفيئة، ومحرما للبدعة. والبدعة نوعا، بدعة زمن لأن يطلقها لغير عدة، إما في حيض أو في قهر جامع فيه، وبدعة عدد أن يطلقها أكثر من واحدة، لقوله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي يسمى بدعة ماذا؟ بدعة عدد، بدعة عدد يعني مرة بعد مرة. وتتمة لهذا يعني بدعة العدد، نبين ونقول الطلاق له أوجه، وكل وجه له حكم يترتب عليه، وذلك أن الزوج حينما يطلق زوجته فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة، فالطلاق نافذ مطلقا ولا عدة ولا رجعه إلا بعقد جديد، ولها نصف المهر. فهمتم؟ إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو الخلوة، أولا الطلاق واقع ونافذ، ثانيا لا عدة عليها، ثالثا لا رجعة له عليها إلا بعقد، ورابعا لها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الحالة الثانية أن يطلقها وهي حامل، يطلقها وهي حامل، فالطلاق نافذ وعدتها وضع الحمل، لقوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الحال الثالثة أن يطلقها وهي لا تحيض، إما لكبر أو صغر ونحوه، يعني بعد في دخول أو خلوة، الكبيرة مثلا دخول وفي الصغيرة خلوة، أن يطلقها وهي لا تحيض لكبر أو صغر ونحوه، فالطلاق أيضا نافذ وعدتها كم؟ 3 أشهر. الرابع أن يطلقها بعد الدخول أو الخلوة طاهرا من غير جماع، فهذا أيضا طلاق حلال ونافذ لأنه طلاق للعدة. الحال الخامسة أن يطلقها وهي حائض، يطلقها في حال الحيض، فهذا حرام بالإجماع، الطلاق حرام بالإجماع، لكن هل يقع أو لا يقع فيه خلاف. الطلاق في حال الحيض محرم بالإجماع، لكن هل يقع أو لا يقع فيه خلاف، فجمهور العلماء على وقوعه. والحال السادسة أن يطلقها في طهر جامع فيه، أن يطلقها في طهر جامع فيه، فإذا طلقها في طهر جامع فيه فهذا أيضا محرم، هذا محرم. وهل يقع أو لا يقع، الخلاف فيه كالخلاف في الطلاق في الحيض، هذه أوجه الطلاق. الإنسان إذا طلق زوجته فلا تخلو الزوجة حال الطلاق من هذه الأحوال 6. يعني إذن هذه المسألة نقول أقسام الطلاق أو أحوال الطلاق باعتبار المرأة المطلقة، أحوال الطلاق باعتبار المرأة المطلقة، إذا أحوال الطلاق باعتبار المرأة مطلقة إما أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة، وإما أن يطلقها، وش الحكم؟ الطلاق واقع ونافذ، ولا عدة ولا رجعة ولها نصف المهر. والحال الثاني أن يطلقها وهي حامل، فالطلاق أيضا نافذ وعدتها وضع الحمل. والثالث أن يطلقها وهي لا تحيض لكبر أو صغر، فالطلاق نافذ وعدتها 3 أشهر. والرابع أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، إن طاهرا من غير جماع، فالطلاق أيضا نافذ وعدتها 3 حيض. والخامس أن يطلقها في حيض، فالطلاق محرم، طلاق محرم، وهل ينفذ أو لا في خلاف. والسادس أن يطلقها في طهر جامع فيه، جامع فيه، فالطلاق أيضا محرم، وهل ينفذ أو لا الخلاف فيه كالخلاف في طلاق الحيض. يقول المؤلف رحمه الله: يكره بلا حاجة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أقسام الطلاق، فقال يكره بلا حاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه. واستدلوا بدليلين: أولا قوله عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وثانيا أن الطلاق في هذه الحال يزيل المصالح التي اشتمل عليها النكاح. وسبق الكلام على الحديث وأن الاستدلال به لا يصح. قال: ويباح لها، الضمير يعود على الحاجة، يباح لها للحاجة، فإذا كان هناك حاجة فإنه فالطلاق في هذه الحال مباح. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فمفهوم الحديث أنه إذا كان هناك بأس فالطلاق جائز. قال: ويسن لتضررها بالوطء وبغير الوطء، لتضررها، فإذا كانت المرأة تتضرر من هذا الرجل إما من سوء خلقه أو غير ذلك فالطلاق سنة، يعني أنه يسن أن نجيبها لأنه يكون محسنا إليها، والإحسان مطلوب لقوله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وتركها صلاة وعفة ونحوها، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا كان إذا تركت صلاة أو عفة ونحوهما فلا نقول إن الطلاق يسن، بل قد يجب في هذا الحال. ففي الصلاة إذا كانت لا تصلي فلا تحل له، لأنها إذا لم تصلي كانت كافرة، والكافر أقول والمسلم لا يحل له نكاح الكافرة، لا يجوز أن ينكح امرأة كافرة، كما أن المؤمنة لا يجوز لها أن تتزوج كافرا لقوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال في استدلال في الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وكذلك يقال بالنسبة للعفة: إذا لم تكن المرأة عفيفة فلا يجوز للزوج أن يبقيها عنده، بل يجب عليه أن يطلقها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح إلا، كم بقي من الأحكام؟ بقي التحريم والوجوب، بقي التحريم والوجوب. فالتحريم متى يكون حراما؟ للبدعة، والبدعة نوعان: بدعة زمن وبدعة عدد. فبدعة الزمن أن يطلق في حيض أو طهر جامع فيه، وبدعة العدد أن يطلق أكثر من واحدة، يطلق أكثر من واحدة. نعم. ومتى يجب الحكم الخامس؟ للإيلاء. فالمولي، الزوج المولي إذا انقضت المدة فيؤمر إما بالفيئة أو الطلاق، فإن فاء فذاك وإلا أمر بالتطليق. قال ولا يصح إلا من زوج. ها؟ نعم. لأن حتى تترك صلي في اليوم صلاة واحدة هذه لا خير فيها، لأن يعني من العلماء من يكفرها، من العلماء المعاصرين والسابقين من يكفر بترك صلاة واحدة. الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن الإنسان لو ترك صلاة واحدة متعمدا كفر. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح إلا من زوج، لا يصح الطلاق إلا من زوج، والدليل على ذلك أن الله عز وجل أضاف الطلاق في القرآن إلى الأزواج. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، وقال وإن طلقتموهن ونحو ذلك، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذن الطلاق لا يصح إلا من زوج، لا يصح إلا من زوج. ينبني على هذا، على هذه المسألة لا يصح إلا من زوج، أنه لو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فهل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأنه حينما تلفظ بالطلاق لم يتلفظ به وهو زوج. إذن من شرط صحة وقوع الطلاق أن يكون من زوج. كذلك أيضا لو أن إنسانا تزوج امرأة فقال له أبوه امرأتك طالق، أو قالت له أمه امرأتك طالق، فهل يقع الطلاق؟ لا يقع. إذن لا بد في الطلاق من أن يكون من زوج. يقول ولو مميزا يعقله، ولو مميزا يعقله، فيقع طلاق المميز الذي يعقل. واستفدنا من قوله مميزا يعقله أنه لا يشترط لصحة الطلاق البلوغ، وإذا صح الطلاق من المميز الذي يعقله فالمكلف من باب أولى، من باب أولى. وعلى هذا فالمميز الذي يعقل الطلاق يفهم أن الطلاق يزول به عقد النكاح. مراد المؤلف رحمه الله بقوله يعقله يعني يعلم أن بالطلاق أو أن في الطلاق زوال النكاح، وأنه متى طلق الزوجة زال عقد النكاح، هذا هو العقد. يقول ومميزا يعقله، وفهم من قوله رحمه الله مميزا يعقله أنه إذا كان غير مميز أو مميز لكن لا يعقل أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع. وهذا القول يعني وقوع الطلاق من الصبي المميز هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو من المفردات. ومذهب الجمهور أن الطلاق لا يصح من المميز، لا يصح من الصبي، لا يصح من الصبي. فهمتم؟ مذهب جمهور العلماء على أن الطلاق لا يصح إلا من بالغ، فطلاق الصبي لا يصح، لا يصح. لكن المذهب كما مشى عليه المؤلف رحمه الله صحة إيش؟ طلاق الصبي، صحة طلاق الصبي ولو لم يبلغ. فعندنا الآن قول ومذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الطلاق لا يصح من الصبي حتى يبلغ. والقول الثاني وهو المذهب صحة الطلاق من الصبي، وهذا من المفردات، يعني من فرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية المذاهب الأربعة. ولهذا قال ناظم المفردات يصح من مميز الصبيان طلاقه واردده من سكران، يصح من مميز الصبيان طلاقه واردده من سكران، من سكران. والسكران سيأتينا إما أن يكون معذورا بسكره وإما أن يكون غير معذور. والأقرب وهو يعني الأيسر للناس أن القول بعدم صحة إيش طلاق الصبي، لأن الصبي حتى وإن كان يميز لا يعرف الآثار والأحكام التي تترتب على إيش على الطلاق، على الطلاق. فلو قلنا بوقوعه لحصل إشكال عظيم، ربما هذا الصبي لو تخاصم مع هذه الزوجة يطلقها في اليوم كم؟ 100 مرة. ربما لو حصل نزاع بينه وبينها على قطعة حلوى طلقها. أعطني حلاوة، قالت لا أنت طالق. مشكلة. فالقول بعدم صحة طلاق الصبي حتى يبلغ هو الأقرب وهو مذهب الجمهور، والله أعلم. نعم. إنها تعلق لأنها مع خلع الحيلة، هي مناسبة لكتاب الطلاق، لكن تعلقها بالخلع لأن لها تعلق قريبا من مسألة خلع الحيلة. خلع الحيلة أن يعلق طلاقها على صفة ثم يقرب من قال إذا جاء رمضان فأنت طالق، ذكرنا خلع الحيلة أي لما قرب رمضان ما بقي له 5 أيام، فإذا جاء رمضان أنت طالق بالثلاث، ندم ماذا يصنع؟ قال له شخص فيه خالعها لأجل أن يدخل رمضان وهي غير زوجة، فتوجد الصفة في حال البينونة ثم راجعها مرة أخرى، تزوج مرة أخرى. فلما كان هذه قريبة منها ذكروها يا شباب، وإلا هي في الواقع تصح في مسألة التعليق. أي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.